وخلال 3 سنوات حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث والعلم ما لم يحفظه غيره. طيب ما قبل أبي هريرة حفظه الصحابة، حفظوا القرآن الذي أنزل على قلبه، وحفظوا السنة التي نطق بها لسانه، وحفظوا السنة التي تحرك بها. يقول البعض القرآن يكفي من السنة لأنه متواتر لا خلاف فيه ومحفوظ من الله، وأما السنة ففيها أحاديث مختلف في صحتها. فأقول إذا كان القرآن متواتر ولا خلاف فيه وهو الذكر الذي حفظه الله، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبين هذا القرآن ومفسر هذا القرآن. والسنة لها مع القرآن 3 أحوال: إما أن توافق السنة القرآن فتكون من باب التأكيد ويقال دليل مشروعيته من الكتاب ومن السنة، كالأمر بالصلاة والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك. وإما أن يأتي في القرآن مجمل فتأتي السنة فتفصله، كحال الصلوات 5 وعدد ركعاتها وما يفعل في القيام والركوع والسجود، ذلك لا يوجد إلا في السنة، وكحال الزكاة ونصابها ومتى تجب ولمن وعلى من، وتفاصيل ذلك لا توجد إلا في السنة، وكحال الصيام وشروطه ونواقضه وما يحصل فيه، وتفاصيل ذلك لا توجد إلا في السنة، وكحال الحج وأركانه وواجباته ومحظوراته ومواقيته الزمانية والمكانية، وتفاصيل ذلك لا يوجد إلا في السنة. فالسنة مبينة للقرآن ولا غنى للأمة عن السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، سنة فعلية. ويقول في باب الحج: خذوا عني مناسككم، سنة فعلية. وهكذا كانت حياته كلها تشريع عليه الصلاة والسلام. وقد أخبرنا عن أمثال هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم القرآنيون، ولهم مراكز وجامعات وأبحاث، وكلها زور وبهتان وكذب وضلال. فالقرآن منهم بريء، لأن من لم يعمل بالقرآن كله يخاطب بقول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أيها المؤمنون، هؤلاء يدعون إلى القرآن ويستدلون بالقرآن على أنه وحده يكفي، فمن أدلتهم يقولون: يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأي كتاب هو المذكور هنا؟ فيقولون القرآن. بيّن القرآن أن الكتاب الذي لم يبق شيء إلا كتب فيه هو اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين اللوح المحفوظ. أما القرآن فهو الذكر، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن لم يكن يعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه روحا من أمرنا، روح من عند الله ونور من عند الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قيل في تفسير النور أنه محمد